الباب. نبدأ أولا بالتعريف. قبل أن نبدأ بالتعريف، بعض أهل العلم قال إن سبب الحيض هو أن حواء أم البشر ابتدأت بالأكل من الشجرة وابتليت هي وبناتها إلى يوم القيامة بالحيض. الله تعالى أعلم، هذا ذكر في بعض كتب التفسير، الله تعالى أعلم صحته. لكن من المعلوم أن الحيض أنه لا بد منه بالنسبة للمرأة، هو دم طبيعة ليس دما طارئا. لهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي يعني حوطي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاد ولا أن تطوف بالبيت. فهو قد كتبه الله تعالى على النساء، ولذلك المرأة التي لا ينتظم حيضها لا يمكن أن تحمل كما هو معلوم عند الأطباء وغيرهم. المرأة التي يكون في حيضها اضطرابا لا يمكن أن تحمل. والنساء يعرفنا أن المرأة إنما تحمل إذا كان حيضها منتظما، وإذا انقطع حيضها كذلك من باب أولى أنها لا يمكن أن تحمل. وقد يعتري المرأة يعني ألم بل آلام لهذا الحيض، ولكن هذا يكفر به بسيئات المرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاك ويكفر الله عنه بها من سيئاته. هذا يعني على جميع الآلام التي تعتري المؤمن أو المؤمنة أنه كفر الله تعالى عنه بها من سيئاته. الحيض في اللغة معناها السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شيء يشبه الدم على هيئة الصمغ الأحمر يقال حاضت الشجرة. ويقال إن الحيض إنه ليس خاصا بالنساء من بني آدم، لكنه أيضا بعض الحيوانات يحضن. وجمع بعضهم اسماء الحيوانات التي يحضن في بيتين: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكل ممن لهن يعي. إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكل ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ، وكلبة فرس خفاش مع ضبعين. هذه هي الحيوانات التي تحيض. امرأة ناقة مع أرنب وزغ، وكلبة فرس خفاش مع ضبعين. وبعض هذه الحيوانات يعني يرى هذا ظاهرا كالأرانب، أرنب يرى يعني مثل هذا أثر الدم يظهر عليه، يعني ذلك أربان الحيوانات. فيقال أن هذا يعني أنه ليس خاصا بالنساء بني آدم، والله تعالى أعلم وأحكم. تعريف الحيض في الشرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. وقيل في تعريف: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة لحكمة غذاء الولد. وقيل: إذا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة لحكمة غذاء الولد. ولكن التعريف الثاني يعترض عليه، لأن دم الحيض لا يتغذى به الولد، هو دم فاسد، لذلك يكون منتن الرائحة، كيف يقال لغذاء الولد؟ الجنين إنما يتغذى ب دم المرأة وليس بدم الحيض، دم الحيض دم فاسد. ولهذا فالأدق هو التعريف الأول، قال: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، من غير أن نربط ذلك بحكمة تغذية الجنين أو بحكمة تغذية الولد. وأنا أذكر أني ذكرت مرة في أحد المؤتمرات تعريف الحيض التعريف الثاني، فاعترض أحد الأطباء قال: إن هذا التعريف غير مقبول من الناحية الطبية، وأن دم الحيض هو دم يعني ليس يغذي الجنين، ليس يغذي الجنين، وأن هذا موجود في بعض كتب الفقه أنه غير صحيح. وبالفعل عندما تأملت كلامه وجدته صحيحا، دم الحيض ليس هو الدم الذي يتغذى من الجنين، يتغذى الجنين بدم صحيح وليس دما فاسدا. ولذلك نأخذ التعريف الأول في هذا. طيب نعود لعبارة المؤلف. قال المؤلف: لا حيض قبل تمام 9 سنين. لا حيض قبل تمام 9 سنين، لا نافية للجنس، لا حيض. هل المقصود النفي هنا النفي الشرعي أو النفي الحسي؟ المقصود الشرعي، أما الحسي فيوجد من النساء من تحيض قبل 9 سنين. في نساء يحضن 7 سنين وبعضهن 8 وبعضهن 6، بل وجد فتيات حضن 5 سنين. فالمقصود يعني بالنفي المؤلف هنا النفي الشرعي، يعني لا حيض شرعا، لا حيض شرعا قبل تمام. قول المؤلف تمام، هذه الحقيقة يعني مهمة، هذه الكلمة فيكون المقصود إذا أردنا نحسب 9 سنين كيف نحسبها؟ نعم، أتمت 9 ودخلت 10. لاحظ تعبيرات الفقهاء دقيقة، هنا يقول تمام. أن أمر الإبن بالصلاة لـ7، شو مقصود الـ7؟ تجد الفقهاء يقولون تمام 7، أتم 7 دخلت 8، وضربه 10 يعني أتم 10 ودخل 11. طيب من علامة البلوغ يقول الفقهاء تمام 15 سنة، تمام هذه لها فائدة، يعني أتم 15 ودخل 16. هذه مسألة مهمة، يعني تجد كثير من الناس يفهمونها فهما غير صحيح، حتى في بعض الأنظمة، تجد حتى في بعض الأنظمة في نظام التقاعد مثلا كيف يحسبون 60 سنة؟ في نقص سنة واحدة، في نقص سنة، لما يحسبون 59، إذا تم 59 دخل 60 حسبوا أنها تم 60 عاما، هذا غير صحيح. افترض أنهم إذا أرادوا يحسبوها سنة تقاعد 60، أتم 60 سنة ودخل 61، هذا هو الحساب الصحيح. لكن كثير من الناس على هذا الفهم، ولذلك قلت لكم حتى يعني تجد في بعض يعني الأنظمة يحسبونها سنة التقاعد بهذه الطريقة، هذا حساب غير صحيح. فلا بد أن نعرف كيف تحسب السنوات، كيف تحسب. فأنت مثلا إذا دخلت مثلا يعني سن معين، دخلت سن 30، ما تقول عمري، تقول عمري 29، حتى تتم 29 سنة ثم تدخل 30. فإذا دخلت 30 لا زال عمرك 29 حتى تتم 30 ثم تدخل 31 وهكذا. هذه هي الطريقة يعني الصحيحة لحساب السنين، هذا يعني نبع عليه الفقهاء. لكن أقول يعني أكثر الناس لا يحسبون بالطريقة الصحيحة، تجد أنهم يقصون سنة في حسابهم السنين. فهنا المؤلف قال قبل تمام 9 سنين، يعني تم 9 سنين ودخلت في 10. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا حيض شرعا قبل 9 سنين. واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا الاستدلال محل نظر، أولا من جهة الإسناد، فإن هذا لا يصح عن عائشة رضي الله عنها ولا يعرف له إسناد صحيح، وإنما روي بأسانيد ضعيفة. وثم أيضا حتى لو صح ليس بصريح في أنه لا حيض شرعا قبل 9 سنين، مقصودها أنها امرأة، يعني أنها قد بلغت مبلغا كبيرا كمبلغ بعض يعني النساء التي ينبغي أن حملنا المسؤولية في معاونة أهل البيت ونحو ذلك، فتفهم بهذا الفهم. ولذلك ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التحديد وهذا الكلام الذي ذكره، يعني هذا التحديد الذي ذكره المؤلف. اشتهر عن الشافعي أنه رأى جدة لها 21 سنة، وقال: رأيت جدة بصنعاء لها 21 سنة. وهذه مشهورة في كتب الفقه، في كتب شروح الأحاديث، ولكنها يعني عند التأمل في إسناد إسنادها ضعيف، لا تصح هذه المقولة عن الشافعي رغم شهرتها. قد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، وفي إسنادها أحمد بن طاهر بن حرملة نقل الذهبي في الميزان عن الدارقطني أنه قال كذاب. وقال ابن عدي: حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطل. وما دام أن الإسناد فيه رجل كذاب يعني لا تصح هذه الرواية عن الإمام الشافعي. وهي وإن كانت يعني ممكنة ومتصورة كيف تحيض 9 سنين وتلد 10، تلد 10 وبنتها تحيض 9 وتلد 10، هذه كم سنة؟ 20 سنة وسنة من الحمل. فيمكن يعني من ناحية التصور ممكن حاضة 9 ولدت 10 وبنتها حاضة 9 وولدت 10 وسنة للحمل، فيمكن يعني أن تكون جدة عمرها 21 سنة، لكن يعني هذه مقولة عن الشافعي مقولة لا تثبت عنه. دقيقة بس. طيب سوف نبين القول الصحيح هذه المسألة بعدما ننتهي من المسألة بعدها. قال ولا بعد 50 سنة، يعني أنه لا حيض بعد 50 سنة، والمقصود ب50 أيضا إذا أردنا نحسبها يعني بعد تمام 50. قالوا لأن هذا ليس معروفا عادة، والعادة لها أثر في الأحكام الشرعية لا سيما في أبواب الحيض والاستحاضة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح التحديد ب9 لأقل الحيض ولا ب50 لأكثره، لا يصح التحديد ب9 لأقل الحيض ولا ب50 لأكثره، بل متى ما رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو دم حيض حتى وإن كانت دون 9 وحتى وإن كانت أكثر من 50. والدليل لهذا هو قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، تعلق الله تعالى الحكم بالأذى، فمتى وجدت المرأة هذا الأذى فيحكم بأنه حيض، متى ما وجدت المرأة هذا الأذى فيحكم بأنه حيض. وأيضا يدل ذلك قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، ولم يقل واللاتي بلغن 50 سنة، وإنما قال يئسن من المحيض، ولو كان التحديد 50 سنة لقال واللائي بلغن 50 عاما 50 سنة. ثم إن التحديد بابه التوقيف، وأي فرق بين امرأة تحيض بعد أن تتم 50 سنة تحيض في الشهر الثاني فلا نعتبر الدم الخارج من حيضة، بينما الحيضة الخارج في الشهر الذي قبله حيضة، فلماذا نفرق بينهما؟ لماذا نفرق بين الحيضتين غير دليل؟ ولهذا فالصواب هو هذا القول، وهو أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وهو رواية الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل من حدد بحد يطالب بالدليل، لأن التحديد بابه التوقيف، كل من طالب بحد يطالب بالدليل، والتحديد بابه التوقيف. ولهذا القول الصحيح أنه لا حد لا لأقل الحيض ولا لأكثره. قال ولا مع حمل، يعني لا حيض مع الحمل. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وذلك لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها 3 حيض ولم تكن عدتها وضع الحمل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، رواه أبو داود وحديث صحيح. قوله حتى تستبرأ بحيضة يعني حتى تستعلم براءتها من الحمل بالحيض، فدل ذلك على أنه لا يجتمع الحمل مع الحيض. قال ولأن الحس يدل لهذا، يدل على أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، إنما تعرف النساء الحملة بانقطاع الدم. والقول الثاني في المسألة أن الحامل يمكن أن تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم على هيئة الدم المعروف المعتاد، فإنه يكون حيضا. وهذا القول رواية عن أحد اختار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. قالوا وذلك لأن الحيض أذى كما في الآية، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ولأنه وجد من النساء من يحملن ويحضن ويكون الدم الخارج على صفة الدم الحيض المعتاد. وهذا القول هو قول راجح والله أعلم. كيف نقول لامرأة يخرج منها دم حيض على صفته ولونه ورائحته ونقول أنه ليس دم حيض؟ طيب الأطباء، رأي الأطباء في هذا، الأطباء حقيقة رأى مختلفة، منهم من قال الحامل لا تحيض ومنهم قال ما يمكن أن تحيض. وذكر بعضهم أن احتمالية حيضها ممكنة لأن المرأة لها يعني مبيضان، يمكن أن يعني يكون التلقيح لواحد والثاني تحيض منه، فعندهم أنه من الناحية الطبية أنه يعني ممكن. ما أدري هل أحد عنده معلومات طبية في هذا، لكن يعني ذكر لنا أظن في درس سابق أحد الإخوة أعطى لنا المعلومات الطبية، قال أنه يعني من الناحية الطبية أنه ليس مستحيلا حيض المرأة الحامل. لكن لو أن الأطباء قرروا بشكل قاطع أنه لا يمكن، فيمكن يعني نأخذ بقولهم، لكن الذي أعرفه أنه ليس مستحيلا من الناحية الطبية أن المرأة تحيض. و يعني مسألة تحتاج إلى يعني مزيد أيضا بحث وعناية، لكن الأصل هو أنه متى ما ولدت المرأة هذا الأذى فهو حيض. واسألونك عن محيض قل هو أذى. وأما الاستدلال بالآية الكريمة ليس فيها دلالة ظاهرة، لأن الحامل يعني الله تعالى ذكر أن عدة الحامل وضع الحمل ليس لأن الحامل لا تحيض، بل لأن الحيض لا يصلح أن يكون عدة مع وجود الحمل، فالحمل يسيطر على ما على غيره من العدد، عدة الحمل تسيطر على غير الحمل يسيطر على ما عداه من العدد، ولذلك يسمي الفقهاء الحمل بأم العدد، ولهذا متوفى عنها زوجها لو وضعت بعد وفاة زوجها ولو بدقيقة واحدة انقضت عدتها. إذن الآية لا يصح الاستدلال بها، الآية لا يصح الاستدلال بها. وأما حديث أيضا سبايا أو طاس، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على الغالب أن المرأة إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض، لكن في أحوال نادرة يمكن أن تحيض المرأة. طيب إذا نحن نبقى على هذا، على أن الأصل أن الأذى إذا وجد من المرأة ولو كانت حاملة فهو حيض، ما لم يثبت لنا بشكل قاطع مثلا يثبت الأطباء عكس هذا، يعني أدلة ليس فيها شيء قاطع احتمل لهذا ولهذا، ولكن نبقى على الأصل، والأصل أن مثل المرأة مثل مواليد الأذى فهو دم حيض. نعم لكن بشرط أن يكون الدم الذي تراه على صفة الدم الحيض المعتاد، لأن في كثير من الأحيان يخرج من الحامل دم لكن ليس أصل دم الحيض وإنما نزيف، هذا لا يعتبر مثل هذا، صلي معه وصوم. لكن يوجد من النساء وهن قلة حقيقة من يخرج معها دم الحيض على صفته المعتادة كأنها لم تحمل، يصعب أن نقول ليس دم الحيض، يأخذ جميع أحكام الحيض. نعم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. أقل الحيض يوم وليلة، قال لأن العادة لم تدري بأن يوجد حيض أقل من يوم وليلة، لأن العادة لم تجري بأنه يوجد حيض أقل من يوم وليلة، وكذلك لم تجري العادة بأنه يوجد حيض أكثر من 15 يوما. ولكن هذا محل نظر، لأنه كما سبق التحديد باب التوقيف، ولا دليل يدل على هذا، لا دليل يدل على هذا التحديد. ويوجد من النساء من يخرج منها الدم لأقل من يوم وليلة، بعض النساء التي يستخدمن موانع الحمل أو العقاقير قد يخرج منها الدم ساعات محدودة. هذا دم حيض أصلا، دم حيض. وأيضا بعض النساء التي يستخدمن أيضا بعض الموانع قد تطول معهن مدة الحيض، فاللاتي يستخدمن ما يسمى باللولب، فتطول مدة الحيض يعني مع اللاتي يستخدمن مثل هذا أو نحوه، قد تصل أحيانا 20 يوما. ولهذا فقوله من العادة يعني لم تدري بهذا، هذا غير مسلم، وتحديد باب التوقيف. ثم أي فرق بين دم ينزل من المرأة قبل غروب الشمس اليوم 15 فنعتبره حيضا، وبين الدم الذي يخرج بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فنعتبره حيضا؟ ولهذا فالصواب أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، كل هذه التحديدات لا دليل عليها، الصواب أنه لا أقل لا حد لأقله ولا لأكثره. أما قول المؤلف غالبه 6 أو 7 فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أو 7، ويؤيده الواقع، الواقع أن غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، واستدلوا لذلك بما روي عن علي أن امرأة جاءت إليه وادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال علي لشريح اقضي فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وأمانته فهي مقبولة وإلا فلا. فقال علي بن أبي طالب قالوا، ايش معنى قالوا؟ نعم يعني جيد، جيد على يعني لغة الفرس، قالوا يعني جيد أو حسن. وهذا الأثر ذكر في منار السبيل أنه احتج به الإمام أحمد. طيب يعني هذه قصة، وشريح يقول ممكن أن المرأة تنقضي عدتها في شهر واحد، لكن هذا في أحوال نادرة، ولذلك لا بد من إقامة البينة. ادعاء انقضاء العدة في شهر بعيد أو نادر، لكنه ممكن، وذلك بأن تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوم وليلة. نحسبها، تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، كم يوم؟ 14. ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، 28. ثم تحيض يوم وليلة 29 يوم. هذا ممكن، ولذلك يعني شريح لم يستبعد هذا، قال لكن لابد أن تأتي ببينة لأن هذا أمر بعيد. لكن لو ادعت المرأة انقضاء عدتها بزمن معتاد فإنها لا تطالب ببينة، يقبل قولها بمجرده من غير بينة. يعني لو مثلا ادعت انقضاء عدتها في 3 أشهر أو حتى في 2 أو 2.5 شهر فيقبل قولها، بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهذا دليل على أن قولهن معتبر، لولا أن قولهن معتبر لما قال الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لكن في هذه الحالة ادعاء انقضاء العدة شهر واحد هذه تحتاج إلى بينة. ولكن يعني هذا إنما بناه شريح على يعني أن هذا هو الغالب، لكن ليس بظاهر في هذا في التحديد. ولهذا فالصحيح أنه لا حد أيضا لأقل الطهر، كما قلنا لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، كذلك أيضا لا حد لأقل الطهر. وهكذا أيضا ينبني على هذا أنه لا حد أيضا لغالبه أو لأكثره، لا حد لغالبه ولا لأكثره. فكل هذه التحديدات لا دليل عليها، والعبرة هو بوجود الأذى. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، متى ما وجد الأذى فهو حي. وكل هذه التحديدات التي ذكرها بعض الفقهاء ومنهم المؤلف لا دليل عليها. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالحيض أشياء. انتقل المؤلف لبيان ما يحرم بالحيض. الأمر الأول قال: الوطء في الفرج، وهذا بالإجماع بقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولكن دلت السنة على أن المقصود باعتزال النساء اعتزالهن في الوطء فقط، ولكن لا بأس أن يستمتع الرجل بامرأته الحائض بما دون الفرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تعتزل فيباشرها وهي حائض، فلا بأس أن يباشرها ويستمتع بها، لكن الممنوع هو الوطء في الفرج فقط. ولهذا المؤلف عبر بالوطء في الفرج، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ودين الإسلام وسط بين دين اليهود، فإن اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها، لم يآكلوها ولم يشاربوها، وكأنها رجس أو نجس. والنصارى على العكس من ذلك، يطؤون المرأة الحائض، وجاء أتى هذا الدين وسطا، فالمرأة الحائض يعني لا تعتزل، تآكل وتشاء ويعني تأكل مع الناس وتشرب مع الناس ولا تعتزل، فقط إنما لا تصوم ولا تصلي ولا يطأها زوجها، ويمنع زوجها من الوطء في الفرج فقط. قال: والطلاق، أي يحرم الطلاق. ويدل لذلك قول الله تعالى: فطلقهن لعدتهن، يعني مستقبلين عدتهن، وذلك لأن تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أنكر عليه وقال: مره فليراجعها حتى تحيث ثم تطهر، ثم تحيث ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فالطلاق في الحيض محرم بالاتفاق، لكن هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة تأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق. جمهور العلماء على أنه يقع، جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل على أنه يقع، بل إن النووي وبعض العلماء وابن عبد البر قالوا: لم يخالف هذه المسألة إلا الشواذ من أهل البدع. ولكن الصحيح أنه خالف بعض الأئمة، لكن هذا يدل على أن جمهور العلماء أكثر العلماء على وقوعه. والقول الثاني أنه لا يقع، وهذا قال به اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، واختاره بعض العلماء المعاصرين أصبح يفتى به. والذي يظهر أنه يقع، القول الصحيح هو القول الذي عليه جماهير العلماء أنه يقع، لأن ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: حسبت علي تطليقه. وهذا لفظ صريح، لأن حسبت طلق علي ابن عمر، وهذا في البخاري رواية لا إشكال فيها. لكن قال: لعل الذي حسبها غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد، النبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه، هو المرشد ابن عمر، كيف يحسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعضهم: لعل ابن عمر هو الذي حسب على نفسه. لكن ابن عمر يقول: حسبت علي تطليق. هذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه وقع يعني الطلاق، لكنه يأثم بها، يأثم. فالأقرب الله أعلم هو قول الجمهور أنه يقع الطلاق في الحيض. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق. قال: والصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة في رواية حيضتك فدع الصلاة، اتفق عليه، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. والصوم بقوله عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الصوم يحرم على الحائض. طيب، بعض النساء تخجل مثلا من أهلها وتصوم وهي حائض، ما الحكم لها في هذا؟ نقول إذا كان بنية هو حرام عليها تأثم، لكن لو كان بدون نية لا يعتبر صيام شرعا، لا تزن بالأكل، لو كان بدون نية لا حرج يعني لا يعتبر صوما، لكن إذا تعبدت الله عز وجل بالصوم وهي حائض فإنها تأثم بهذا ولا يجوز لها ذلك. قال والطواف بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وقد حكي الإجماع على تحريم الطواف على الحائض، وممن حكى الإجماع ابن عبد البر وابن رشد وابن حزم والنووي والصنعاني، كل هؤلاء حكوا الإجماع على تحريم الطواف على الحائض، وزاد النووي حكاية الإجماع على أنه لا يصح منها الطواف، ويدل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل أن صفية حاضت قال أحابستنا هي، فلو كان يصح الطواف للحائض لما قال أحابستنا هي، هذا دليل على أن المرأة الحائض تحبس محرمها معها. ولكن عرض يعاد شيخ الإسلام تيمية قضية وأفتى فيها شيخ الإسلام بأنه يجوز المرأة تطوف حائض، قضية أن بعض النساء يأتين للحج وتكون مع قافلة وتحيض هذه المرأة، وهذه القافلة لن تنتظر هذه المرأة الحائض، ولن يتيسر بهذه المرأة الحائض أن تعود مرة أخرى وتطوف، فهي بين أمرين، إما أن تطوف وهي حائض وإما أن لا تطوف. فتحرج الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله من الفتية في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يعني أفتى بأن يجوز لها تطوف وهي حائض بالضرورة. وأيضا يعني ذكر شيء من التحرج، قال يعلم الله أن لولا الضرورة لما أفتى فيها. ولذلك يعني فتوى الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في هذا يعني تؤخذ في حال الضرورة القصوى لا يتوسع فيها. ولذلك مثلا من كانت داخل المملكة أو في دول قريبة هذه لا يفتى لهن بالطواف وهي حائض، لكن لو كانت امرأة أتت من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب وهي بين أمرين كما وقع في عهد شيخ الإسلام، إما أن تطوف وهي حائض وإما تغادر بلدها ويغلب على الظن أنها لن تعود مرة أخرى للحج، فهنا قد يفتى لها بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تطوف وهي حائض لأجل الضرورة، لكن يعني تنوي لهذه الفتوى أنها في حالة ضيقة جدا لا يتوسع فيها. نعم. لكن الأصل المرأة تحبس محرمها، أحابستنا هي، هذا هو الأصل، الأصل أن المرأة تبقى حتى تطهر، وهذا وقع من زوج امرأتين من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، من عائشة ومن صفية، لكن صفية كانت قد أفاضت، لكن قوله عليه الصلاة والسلام حبستنا هي دليل على أنه لو لم تطهر حبست النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كيف؟ نعم الطواف كذلك، يعني بعض العلماء يعني يقول أنه ليس لنا دليل على اشتراط الطهارة، لكن يعني ما ذكرناه من يعني أول حديث عائشة وأيضا الإجماع الذي حكي أيضا، وهذه مسألة أيضا يعني لو كان فيها مندوحة لبين ذلك العلماء السابقون أنها ما تعم بها البلوى، كون العلماء المتقدمين لم يذكروا هذا يعني دليل على أنه لا ينبغي التوسع فيه، لا ينبغي التوسع في هذه المسألة. نعم. والإشكال لطواف الإفاضة، أما بالنسبة لطواف الوداع يسقط على الحائض، لكن أيضا يبقى طواف العمرة أيضا لا تطوف طواف العمرة أيضا. طيب قال وقراءة القرآن، وقراءة القرآن يعني يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا هو الذي قد ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وذكر الترمذي في جامعه أنه سأل البخاري عنه قال إنه ضعيف. كذلك أيضا الإمام أحمد قال إنه ضعيف، كذلك ضعفه البيهقي. قالوا إنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ومن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. هذا الحديث إذن من جهة الإسناد أئمة الحديث ضعفوه فلا يثبت، وليس هناك دليل آخر غير هذا الحديث يدل على أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن. وهذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانها كل زمان ومكان. ولو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فالصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لأنه لا يثبت النهي عن قراءة الحائض القرآن. وهذا الحديث مرق أنه لا يثبت. بعض الفقهاء قاس الحائض على الجنب، لكن هذا قياس مع الفارغ، لأن الجنب لا تطول مدته وأمره بيده، متى ما شاء اغتسل وارتفعت الجنابة، خلاف الحائض فإن مدتها تطول وأمرها ليس بيده. هذا قال عليه الصلاة والسلام: حيرتك ليست في يدك. فقياس أحدهم على الآخر قياس مع الفارق. وإذا لم يثبت في نهي الحائض عن قراءة القرآن شيء، فلا يمكن أن نؤثر نساء الأمة بقراءة القرآن، خاصة وأن بعض النساء تطول عندهن مدة الحيض، وبعض النساء تصل مدة الحيض عندهن 20 يوما، كما مثلت لكم بمن تستخدم بعض الموانع الحمل قد تصل 20 يوما. كيف نمنعها من قراءة القرآن 20 يوما؟ وربما تكون من الحافظات لكتاب الله عز وجل، بل إنه قد جاء ما يدل على أن الحائض يشرع لها تقرأ القرآن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في لما حاضت قال لها عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا لفظ البخاري. وزاد أحمد: ولا تصلي. بل وجاء في رواية البخاري حديث جابر قال: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن تطوف بالبيت ولا تصلي. هذه رواية البخاري أيضا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، وهو الطواف والصلاة. ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، ولو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالصواب أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن غير أن تمس المصحف. وهذا يقود للمسألة الثانية، ومس المصحف، مس المصحف تمنع منها الحائض، بل يمنع منها حتى يعني المحدث حدثا أصغر، لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لأهل اليمن كتاب عمرو بن حزم، وجاء فيه: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا قد تلقته الأمة بالقبول، قد تلقته الأمة بالقبول. وأما قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية، لأن المقصود بهم من الملائكة، طهرون الملائكة، وذلك لم يقل مطهرون لما قال مطهرون، كما قال في قوله سبحانه: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، والمقصود بهم الملائكة. لكن قال بعض العلماء أن في هذا إشارة يعني إلى أنه إذا كان هذا القرآن لا يمسه إلا مطهر من الملائكة، فينبغي لكم أيضا أنتم أيها البشر ألا يمسه إلا من كان متطهرا، فربما يستنبط من هذا يعني طريق الإشارة كما ذكر ذلك بعض المفسرين. لكن السنة قد دلت لهذا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يمس القرآن إلا طاهر. قال: واللبث في المسجد. واللبث في المسجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث رواه أبو داود، لكنه حديث ضعيف لا يصح. ولكن أيضا يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. وهذا الحديث رواه مسلم. طيب، ما وجد دلالة على أن الحائض، ما وجد دلالة هذا الحديث على أن الحائض لا تمكث أو ممنوعة من مكث المسجد؟ نعم، لا، فيما هو يعني أوضح من هذا. نعم نعم نعم أمر النبي لها بالدخول. نعم قال: ناولين لا لا نعم أي نعم حسن أنا قالت إني حائض، دليل على متقدر عند الصحابة أن الحائض لا تنكث في المسجد، هذا دليل على أن هذا الحكم متقرر ومعروف عند الصحابة. ولهذا قالت عائشة إني حائض، فقال عائشة حيضتك ليست بيدك، يعني هذا يعني كان يقول لها إذا نوتني هذا الثوب مجرد مد اليد لا يؤثر، لا يؤثر لأنه لا يتعلق بمد اليد، لا يتعلق بالحيض. فيكون وجه الدلالة، أقول وجه الدلالة أن عائشة إنما امتنعت أولا من مناولة النبي صلى الله عليه وسلم الثوب لأنه كان متقررا عند الصحابة، لأنه كان متقررا عند الصحابة أن دخول الحائض المسجد أنه ممنوع، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن إدخال، أن مجرد إدخال اليد ليس ممنوعا، أن مجرد إدخال اليد ليس ممنوعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المعتكفات لما حضنا إلى رحبة المسجد، أمر بإخراج المعتكفات لما حضنا إلى رحبة المسجد. وهذا الحديث رواه ابن بطة وقال ابن مفلح الفروع إسناده جيد. وبعض العلماء قال إن يعني قوله عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك ليس بصريح لهذا، يعني إنما منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحائض من المكث المسجد لأجل تلويث المسجد، وإخراج المعتكفات لأجل التلويث، فإذا أمر التلويث جاز للمرأة تمكث في المسجد، لكن هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأنه لا دليل يدل على أن المقصود هو منع من التلويث. فالأقرب الله أعلم هو أن الحائض لا تمكث في المسجد، ممنوعة من المكث في المسجد، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. قال وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، يعني يحرم عليها أن تمر المرور فيه قياسا على الجنوب، فإن الله تعالى قال ولا جنوبا إلا عابر سبيل، ولا جنوبا عابر سبيل، وإن كان قياس يعني يرد عليه ما قلنا من قبل، لكن أيضا يعني إذا كانت الحائض ممنوعة من المكث المسجد فقالوا إن المرور يباح لها أن تمر، لأنه إذا كان الجنوب يمر فهي تمر من باب أولى، لكن اشترط شرط وهو أن تأمن تلويثه، أن تأمن تلويثه. فالله تعالى قال ولا جنوبا إلا عابر السبيل، عابر السبيل هذا لا يضر مروره المسجد، ومعلوم أن الجنوب أشد من الحائض بالنسبة لهذا، ولهذا الجنوب يمنع من قراءة القرآن بينما الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، فإذا كان الجنوب يجوز له المرور فالحائض يجوز له المرور، لكن اشترط الفقهاء أمن التلويث، وهذا ظاهر. وفي وقتنا الحاضر يعني مع وجود ما تتحفر به النساء يعني أمن التلويث موجود، ولهذا لا بأس أن تمر المرأة الحائض في المسجد، يعني مثلا كانت هذه المسألة كثيرة في المسجد الحرام، وكانت المرأة مثلا مع محرمها وأرادت أن تمر داخل المسجد الحرام لا بأس، لكن لا تنكث فيه، هي ممنوعة من المكث في المسجد لا مجرد المرور مع أمن التلويث. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان ما يوجبه الحيض، موجبات الحيض. قال ويوجب الغسل، يوجب الغسل، وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فدل ذلك على أن المرأة الحائض أنها يجب عليها أن تغتسل، وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي، ثم اغتسلي وصلي، اتفق عليه، دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضتك ثم اغتسلي وصلي، وهذا محل اتفاق. قال والبلوغ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود وحديث صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا دليل على أن الحيض أنه من علامات البلوغ. ولذلك أيهما أسرع بلوغا، الذكر أم الأنثى؟ نعم الأنثى، الأنثى أسرع، لأن الأنثى تحيض ما 9 أو 10 أو 11 غالبا، بينما الذكر قد يبقى إلى 15 وهو لم يبلغ، فالأنثى أسرع بلوغا من الذكر. قال والكفارة بالوطء فيه، يعني الوطء كما سبق محرم، وطء الحائض محرم، لكن لو حصل ذلك فإنه يوجب أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا، ثانيا الكفارة. والمؤلف قال ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار. سنأتي للكلام عن المكره والناسي، لكن أولا نبين مقدار الكفارة. كفارة قال المؤلف وهي دينار أو نصفه على التخيير، وهي دينار أو نصفه على التخيير. وهذا قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي، وقال الإمام أحمد ما أحسنه من الحديث. وقال أبو داود لما رواه هذه هي الرواية الصحيحة. وقال الحافظ البلوغ صححه الحاكم بن قطان ورجح غيرهما وقفه. وروي عن الشافعي أنه قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به. والصواب أن حديثه صحيح من جهة الإسناد ورجاله ثقات، وهو على شرط البخاري. ولهذا فيعني هذا القول الراجح، الحكم الذي قرره المؤلف هو القول الراجح لصحة هذا الحديث. وهذا القول هو من المفردات. ويقولنا من المفردات ماذا يعني هذا المصطلح؟ نعم، انفرد ابن حنابلة عن المذاهب الأخرى، يعني مع ذلك المذاهب الأخرى على غير ذلك، يعني الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن من وطئ المرأة وهو حائض لا تجب عليه كفارة، مع أن الشافعي قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به. يعرفون الشافعي يعني توفي سنة 204، يعني توفي قبل صنف البخاري صحيحة، ولذلك يعني ربما أن بعض الأحاديث يعني لم يعتنى بها كما حصلت العناية بعد وفاة الشافعي، فلذلك قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به. كذلك أبو حنيفة متقدم وقبل الشافعي، وكذلك أيضا الإمام مالك. فالمقصود أن هذا الحديث من جهة الإسناد عند أئمة هذا الشأن أنه حديث ثابت، وإذا ثبت وجب القول بموجبه. فهنا قال عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال المؤلف أنه على التخيير، يعني هو مخير. وأما قول بعض الفقهاء أنه إذا كان تفريق بين ما إذا كان في أول حيض أو آخره، وبينما إذا كان أسود أو، فهذا لا دليل عليه. كل هذه التفصيلات لا التفريعات لا دليل عليه. الصواب كما قال المؤلف أن ذلك على التخيير. لكن إذا أردنا أن نعرف الدينار، ما هو الدينار وكم يعادل، يعني لو أن رجل وقع منه هذا، هذا يحصل بعض الناس، يحصل بعض الناس مثل هذا الشيء. وترد استفتاءات بعض الناس مثل هذا الأمر، لا تستغربوا أن هذا يحصل، وتحصل عجائب من الناس خاصة مثل هذه الأمور. يحصل من يطأ في نهار رمضان، هذا كثير، من يطأ امرأته حائض، من يطأ امرأته في دبرها، كل هذه الأمور تحصل إما جهلا وإما عمدا. فيعني عندما يقع مثل هذا من وطئ امرأته حائض قلنا عليك كفارة دينار ونصف دينار. طيب يقول كيف، كم تعادل الآن الدينار والمصدر. دينار هو المثقال، والمثقال كم يعادل الجرامات؟ 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع من الذهب. طيب فنقول له اذهب وصدق بما يعادل 4 جرامات وربع. كم الجرام الآن يعادل من الذهب؟ 8 ريال، ها؟ نعم، يعني في حدود 80، من 70 إلى 80، ونفترض مثلا 70 ريالا، لو قلنا 70 فنضرب 70 في 4 كم؟ نعم 280. طيب ربع 70، نعم يعني حدود 300 ريال. إذا دينار في حدود 300 ريال، نصف دينار في حدود 150 ريال تقريبا. طبعا تعرفون أسعار الذهب والفضة ترتفع وتنخفض، لكن في هذا الحدود، في هذا الحدود. فنقول تصدق بهذا القدر، يعني مبلغ تجد أنه يتراوح ما بين 200 إلى 400 ريال، يعني في الغالب أنه في هذا الحدود، في هذا القدر. فنقول تصدق إما ب300 ريال أو بنصفها 150 ريالا أو نحو ذلك. المهم أنه يتصدق بمبلغ قريب من هذا الرقم. نعم. إذا قيل دينار مقصود بها دينار يعني ذهب خالص عيار 24، عيار 21 ليس خالصا، عيار 18 أقل خلوصا، مقصود عيار 24. نعم، الذي يظهر أنه كبيرة، الذي يظهر أنه كبيرة، لأن ما دام ترتب عليه كفارة كبيرة، ضابط كبير، إنه ما ترتب عليه الحد بالدنيا أو عيد بالآخرة، الحد مع الحد ما ترتب عليه كفارة أيضا. طيب، المؤلف قال حتى ولو مكرها، يشير بهذا إلى المرأة، يشير بهذا لأن الإكراه إنما يكون بحق المرأة، وعند الجمهور أنه لا يتصور الإكراه بحق الرجل، مع أن بعض العلماء قال يمكن الإكراه بحق الرجل، وقال لا يتصور الإكراه بحق الرجل، قال أنه لا تنتشر آلة يعني الرجل مع الإكراه، ولكن يعني قال آخرون أنه يمكن أن تنتشر مع الإكراه، وهذا هو الأقرب، أن الإكراه كما أنه يكون بحق المرأة يكون بحق الرجل، لكنه يعني أقل بكثير، أو ناسيا أو جاهلا، يعني جاهلا إما بالحيض أو جاهلا بالحكم. فيرى المؤلف أن الكفارة تجب على كل تقدير، القول الصحيح أن الكفارة لا تجب مع الإكراه أو النسي أو نسيان أو جهل، صحيح أن الكفارة لا تجب مع الإكراه أو النسيان أو الجهل لعموم الأدلة الدالة على عدم مؤاخذة الناس والجاهل والمكره، ومنها قول الله تعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، كما في صحيح مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. فالله تعالى رفع عن هذه الأمة المؤاخذة بالجهل والنسيان والإكراه، وأيضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام الله عفى لأمتي ما حدثت إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالصواب إذن أنه مع الإكراه والنسيان والجهل أنه لا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة في هذه الحالة، إنما هذا مع العمد والعلم والاختيار. قال وكذا المرأة إن طاوعت حكمها حكم الرجل في جميع الأحكام، الأصل أن النساء شقائق الرجال في هذا، لكن لو كانت مكرهة فالصحيح أنها لا شيء عليها. نعم، إذا كانت المرأة مطاوعة على كل منهما كفارة، أما إذا كانت المرأة مكرهة فتكون يختص بها الرجل. نعم، نعم مصلحة تكون قاعدة عامة جميع المسائل، مع الجهل والإكراه والنسيان لا يؤخذ الإنسان، كما قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، بل حتى في قتل الصيد الذي هو في إتلاف يقول الله تعالى فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه. فنصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان إنما يؤخذ بالعمد والعلم والاختيار. نعم، نعم هذه بالنسبة للعبادات، هذه قاعدة في العبادات أن الإنسان يعذر بالجهل والنسيان في فعل المحظور لا في ترك المأمور، هذه خاصة بالعبادات، لكن هذه طبعا في غير العبادات، كلامنا الآن في غير العبادات. طيب، قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو قبل غسلها، قبل غسلها وغسلها، غسلها المقصود الاغتسال، يعني الاغتسال أو تيممها، التيمم يقوم مقام الاغتسال. ولا يصح الضمير، ولا يباح الضمير يرجع على الوقت، الضمير يرجع على الوقت، أي أنه إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل المرأة، قبل أن تغتسل المرأة فإنه لا يباح الوطأ، وهذه المسألة فيها خلاف من العلم، يعني خالف بذلك الحنفية، ولكن الصحيح هو قول الجمهور أنه لا يباح وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل، إلا أنه استثنى من ذلك، قال غير الصوم والطلاق، يعني استثنى من ذلك الصوم والطلاق. فالصوم يصح للمرأة أن تصوم إذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل كالجنوب، كالجنوب، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير جماع وهو صائم. وأما الطلاق فلقوله عليه الصلاة والسلام في قصة طلاق ابن عمر لامرأة يمره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. والمرأة إنما تطهر بانقطاع الدم، تطهر بانقطاع الدم. إذن لا يباح بعد انقطاع الدم إلا الصوم والطلاق فقط، وأيضا اللبث بوضوء في المسجد، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. اللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنوب، يكون قياسا على الجنوب، ولكن القياس هنا هو قياس على مسألة مختلف فيها. الجنوب هل يجوز له أن يمكث في المسجد؟ ولا يجوز له إذا كان بغير وضوء، لقول الله تعالى ولا جنوبين لعابر سبيل. لكن إذا توضأ الجنوب هل يجوز له أن يمكث في المسجد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أهل العلم الرخص في ذلك، ومنهم من منع. القول الصحيح أنه لا يجوز حتى وإن توضأ، لأنه لا دليل يدل على ذلك. والأثر المروي عن بعض الصحابة اجتهدوا منهم رضي الله عنهم، لو صح عنهم ذلك الأثر فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم. والله تعالى يقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل. ولهذا حيث أننا رجحنا في الجنوب أنه لا يمكث المسجد ولا يتوضأ، فكذلك أيضا نقول هنا في الحائض أنه لا يجوز لها أن تمكث المسجد حتى ولو توضأت. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي مسألة ما يعرف به انقطاع الدم. قال وانقطاع الدم طهر. ثم وضح انقطاع الدم، قال بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. علامات الطهر أولا انقطاع الدم، إذا انقطع الدم هذه علامة من علامات الطهر. كيف تعرف المرأة انقطاع الدم؟ أفاد المؤلف بذلك، قال بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض، يعني بأن تأتي بقطنة ونحوها وتدخلها في فرجها ثم تخرجها فلا تتغير، يعني لا يعلق بها دم أو صفرة أو نحو ذلك. فهذه يعني ما يسميه بعض الفقهاء بجفاف، يعني تكون مرأة جافة، هذا انقطاع الدم، وهو من أظهر وأبرز العلامات. ولكن انقطاع الدم من المعلوم أن المرأة الحائض لا يستمر معها سيلان الدم وجريانه، ينقطع ويعني يخرج. فلو قلنا بأنه مجرد انقطاع الدم ولو لحظة أنه يحصل بها الطهر، شق ذلك على كثير من النساء. دم الحيض ليس دائما مستمرا في السيلان والخروج، إنما يتوقف تارة ويسير تارة أخرى. لكن ظاهر كلام المؤلف أن مجرد انقطاع الدم أنه طهر. والصحيح أن انقطاع الدم المعتبر هو ما كان يوما وليلة فأكثر، وهذا اختيار موفق من قدامة رحمه الله، وأيضا اختيار سماعة شيخنا عبد العزيز البايز والشيخ محمد العثمين رحمه الله تعالى جميعا، أنه ما كان يوم وليلة فأكثر. أما ما كان أقل من يوم وليلة فهذا لا يعول عليه. وهذا أيضا اختاره موفق في المغني، قال الموفق يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه آخر عادتها أو ترى قصة البيضاء. وعلى الموفق قال لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج، ولأن ذلك يؤدي أو يفضي إلى أن لا يستقر لها حيض. وهذا الذي قال ظاهر جدا، فإن لو قلنا أن مجرد انقطاع الدم أنه طهر لشق ذلك على كثير من النساء، يعني يجب عليها أن تغتسل ثم بعد ذلك تعرف أن بعد ساعة سيعود الدم، في مشقة كبيرة. لهذا فهذا القول هو الأقرب الله أعلم. قل إن انقطع عن الدم تنتظر، انقطع الدم يوم وليلة، يعني كان رأت الجفاف يوم وليلة، فنقول هذا طهر. أقل من يوم وليلة لا نعتبره طهرا. إذن هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية القصة البيضاء، إذا رأت المرأة القصة البيضاء. والقصة البيضاء هو سائل أبيض تعرفه النساء، ويخرج في آخر الحيض، علامة على الطهر. وقال الإمام مالك إن سألنا عن قصة البيضاء فإذا هو أمر معروف عند النساء يعرفنه، لكن هذه قص البيضة لا تخرج من جميع النساء، وإنما تخرج من بعض النساء. بعض النساء لا تخرج معهم من قص البيضة مطلقا، وبعضهن تتأخر تأخرا كبيرا، فهذه لا تعول على قص البيضة، وإنما تنتقل العلامة الثانية وهو انقطاع الدم. إذن هذه يا إخوان مسألة مهمة جدا. بما يعرف الطهر؟ نقول يعرف الطهر بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء والصائم الأبيض يخرج من النساء عقب انتهاء الحيض. العلامة الثانية انقطاع الدم يوم وليلة فأكثر. عائشة رضي الله عنها كان يأتيها النساء، نساء الصحابة، ويسألنها عن الطهر، فتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. هذا هو الدليل لهذه العلامة، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. طيب، في مسألة مهمة هنا يعني نذكرها لأهميتها، وهي ما يسمى بالصخرة والقدرة. يسميها الفقهاء بالصخرة والقدرة، وتسميها النساء الوقت الحاضر الإفرازات التي تخرج من المرأة. ما حكمها؟ الصخرة والقدرة عند الفقهاء أنها في زمن الحيض حيض، يعني تأخذ حكم الحيض. والصخرة والقدرة السائلان يخرجان من المرأة أحيانا، فالصخرة ماء أصفر كماء الجروح، والقدرة ماء ممزوج بحمرة وأحيانا يعني أبيض كالصديد ونحوه. فهذه الصخرة والقدرة التي تسميها النساء إفرازات، هذه إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض. أما إذا لم تكن في زمن الحيض فإن كانت بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصخرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا. وهذا بهذا اللفظ رواه داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. رواه البخاري بلفظ: كنا لا نعد الصخرة ولا القدرة شيئا، زيادة بعد الطهر، هذا عند أبي داود. طيب، الحالة الثالثة للصخرة والقدرة أن تكون قبل الحيض أو بعده متصلة به، فتأخذ حكم الحيض لأن كالمقدم للحيض أو كالخاتمة له. فتكون الصخرة والقدرة على ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تكون الصخرة والقدرة في زمن الحيض فتأخذ حكم الحيض. الحالة الثانية أن تكون الصخرة والقدرة بعد الطهر فلا تعد شيئا. الحالة الثالثة أن تكون الصخرة والقدرة قبل الحيض أو بعده متصلة به فتأخذ حكم الحيض. لهذا هذه القسمة نستطيع أن نعرف حكم الصخرة والقدرة مطلقة. مثلا النساء الإفرازات، هذه مسألة يا أخوان تشكل جدا على كثير من النساء، لكن بهذا يعني التوضيح والتبسيط تستطيع أن تعرف المرأة حكم الصخرة والقدرة مطلقة. طيب، بدنا نضبط هذه الحالات الثلاث: ما حكم الصخرة والقدرة أو الإفرازات بالنسبة للنساء؟ نعم، إن كانت في زمن الحيض فهي حيض، طيب بعد الطهر فهي طهر، إن كان متصلة بالحيض قبله أو بعده فهي حيض. طيب، بس بدنا نرجع الأسئلة هنا حتى ننتهي. طيب، قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، وهذا مجمع عليه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت تصلي ولا تصوم؟ هذا يدل على أنها لا تصلي ولا تصوم، لكن بالنسبة للقضاء يدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقصان المرأة، نقصان دين المرأة، قال: ما رأيتم من نقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحدى كل. قلنا: يا رسول الله، ما نقصان الدين؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا مجمع عليه، هذا بالإجماع. ولعل الحكمة في ذلك أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، والصوم لا يتكرر، هو يعني أيام معدودة من شهر رمضان لا تتجاوز غالبا 7 أيام، فلا يشق قضاؤها بخلاف الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل، يعني في بيان أحكام المستحاضة والنفاس. قال: ومن جاوز دمها 15 يوما ف فهي مستحاضة. المستحاضة من الاستحاضة، والاستحاضة هو ما يسميه بعض الناس بالنزيف، يسميه بعض الناس بالنزيف، وهو الدم إذا استمر مع المرأة فإنها تكون مستحاضة. الدم إذا استمر مع المرأة فإنها تكون مستحاضة. والمؤلف ضبط المستحاضة بأنها من جاوز دمها 15 يوما، من جاوز دمها 15 يوما، ولكن هذا يعني بناء على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، ونحن رجحنا أنه لا حد لأكثره، ولهذا فهذا القول محل نظر. والصحيح أن المستحاضة هي من استمر معها الدم دائما أو دائما إلا أيام قليلة، هذه هي المستحاضة. أما من كانت تطهر أياما ويأتيها الدم أياما فليست المستحاضة، ليست المستحاضة. زاد بعض المعاصرين علامة رابعة. العلامة الأولى من جهة اللون، من جهة اللون، فلون دم الحيض أسود أو يميل للسواد، ولون دم الاستحاضة أحمر. الفرق الثاني من جهة الرائحة، دم الحيض منتن الرائحة، ودم الاستحاضة لا رائحة له. الفرق الثالث من جهة الكثافة، فدم الحيض غليظ كثيف، ودم الاستحاضة رقيق. دم الحيض ثخين غليظ كثيف، ودم الاستحاضة رقيق. فيمكن المرأة تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ذكر بعض المعاصرين علامة رابعة، وهي أن دم الحيض لو جمد لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فلو جمد يتجمد. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر هذه علامة الرابعة. فتكون إذن علامات، أربع علامات من عد لنا مرة ثانية. نعم، دم الحيض أسود، دم الاستحاضة أحمر. ثانيا، دم الحيض منتن كرير رائحة، دم الاستحاضة لا رائحة له. الفرق الثالث أنه كأن دم الحيض كثير غليظ بينما الاستحاضة رقيق. العلامة الرابعة، الحيض لا يتجمد بينما الاستحاضة يتجمد. فيمكن المرأة تميز بين الحيض والاستحاضة بهذه العلامات. طيب، قال: تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. نريد أن نلخص أيضا كما يعني ذكرنا مسائل الإخوان، يعني ضبط قواعد فيها مهم، يعني كما ذكرنا مسائل الصفر والقدرة، أي صفر والقدرة إذا ضبط الأحوال الثلاث تستطيع أن تعرف حكمها. نريد أيضا بالنسبة للمستحاضة، يعني قبل استحاضتها فإنها ترجع لعادتها. مثال ذلك، امرأة كان من عادتها أنها تحيض أول كل شهر 7 أيام، ثم أتتها الاستحاضة فتعمل بعادتها، تقول في أول كل شهر تبقى 7 أيام لا تصوم ولا تصلي. طيب، إذا كان عادة فقط تعمل بعادتها. الحالة الثانية، من لم يكن لها عادة ولها تمييز، تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تعمل بالتمييز بإحدى العلامات الأربع التي ذكرناها. الحالة الثالثة، لها عادة وتمييز، لها عادة وتمييز، فهي تعرف لها عادة قبل الاستحاضة ومع ذلك لها تمييز، تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فأيهما يقدم، العادة أم التمييز؟ من يجيب؟ نعم، تمييز. نعم، العادة. إذا أنت مختلفت كما اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن العادة تقدم وهو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال إن التمييز يقدم كما هو قول الشافعية. لكن لو أردنا يعني نتأمل في المسألة، أيهما أفضل وأدق، العادة أم التمييز؟ نعم، العادة ممكن تضطرب، لكن التمييز إذا كان التمييز واضح وحقيقة أنها دق تستطيع أن تميز هذا أسود وهذا أحمر، يأتيها الدم أحمر طيلة الشهر إلا في سبعة أيام في وسط الشهر. نعم، ليس غلب الظن، يعني تستطيع أن تميز، ترى هذا دم حيض على الدم الحيض الذي تعرفه من قبل، وهذا دم استحاضة. بينما العادة الغالب أن الاستحاضة لا تأتي المرأة إلا عندها شيء من الاضطراب، عندها شيء من الاضطراب فتأتيها استحاضة. فالعادة ممكن أنها ترتبك العادة وتضطرب، ولذلك التمييز الحقيقة أنها أضبط، تمييز أضبط. القول الراجح أنه إذا ولد المرأة عادة تمييز فإنها ترجع للتمييز لكونه أدق وأضبط. طيب، الحالة الرابعة ليس لها عادة ولا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز، وهذه تسمى المتحيرة والمحيرة. كيف متحيرة؟ متحيرة تحيرت في نفسها ما تدري، والمحيرة قال أن حيرت العلماء في شأنها، ما لها لا عادة ولا تمييز، لكن العلماء بحثوا أحكامها وبيّنوا حكمها. حقيقة أنا يعني كنت أقول أن هذه نادرة، حتى اتصل ببعض النساء فسألت المرأة التي اتصلت هل لك عادة؟ قالت ما لي عادة، عادة مطيبة أصلا منذ خلق الله، عادة مطيبة تقول كذا. قلت هل تستطيع تميز دم الحيض دم الاستحاضة؟ قالت لا أستطيع، ما أعرف كل دم ولا أستطيع أن أميز. هنا ذكر قول الفقهاء، هنا المرأة ليس لها عادة ولا تمييز، فهذا الحكم فيها أنها تمكث غالب عادة النساء. وغالب عادة النساء كما مر معنا كم يوم؟ ستة أيام أو سبعة، لقوله عليه الصلاة والسلام محمد بنت جحش تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. تحيضي في علم الله ستة أيام، تحيضي في ستة أيام وسبعة في علم الله ثم اغتسلي وصلي. وقال بعض العلماء إنها تمكث غالب عادة نسائها، نسائها نقصد بها من؟ أمها وأخواتها وخالاتها، وهذا قول أقرب، تمكث غالب عادة نسائها هذا أقرب. فينظر لنسائها العادة الغالبة أمها وخواتها وخالاتها، كم العادة الغالبة؟ إذا قالوا العادة الغالبة سبعة أيام تكون سبعة أيام، إذا قالوا العادة الغالبة ستة أيام تكون ستة أيام، إذا قالوا العادة الغالبة تسعة أيام تكون تسعة أيام، هذا القول هو الأقرب والله أعلم. إذن هذه أحوال المستحاضة الأربع، أن يكون لها عادة فقط، أن يكون لها تمييز فقط، أن يكون لها عادة وتمييز، أن لا يكون لها عادة ولا تمييز. طيب، أحكام المستحاضة، المؤلف يقول إنها تغتسل وتصوم وتصلي، يعني حكم وحكم الطاهرة، حكم وحكم الطاهرة، لكنها تتحفظ، ولهذا قال بعد غسل المحل وتعصيبه تتحفظ المرأة المستحاضة حتى لا يخرج منها الدم، وتتوضأ في وقت كل صلاة، يعني حكم وحكم صاحب الحدث الدائم، ولهذا قال المؤلف بعد ذلك وكذا يفعله كل من حدثه دائم، وتنوي بوضوئها الاستباحة. وهذا القول سبقا ذكرناه في صاحب الحدث الدائم، هل يجب عليه يتوضأ لدخول وقت كل صلاة أم لا، في درس سابق أو درسين تقريبا ذكرنا هذه المسألة، واحضر لنا الأخ علي تحفل في هذا، وذكرنا رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة، قلنا أن هذه الرواية خرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، وأن بعض الحفاظ كابن رجب قالوا أن هذه الرواية إنها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عروة أو هشام، هشام من عروة، يعني هذا الحديث عن طريق هشام. المهم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال من قول عروة، قال الصواب قول عروة، بعضهم قال من قول هشام، لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعند التحقيق نجد أن هذه اللفظة توضأ عند بكل صلاة أنها لا تثبت، ولهذا تركها مسلم عمدا لم يخرجها مسلم في صحيحه. وإذا كان كذلك فإننا لا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، ولهذا فالقول الصحيح أنه لا يجب عليها ولا على صاحب الحدث الدائم عموما أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. هذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو رأي الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. وهذا القول رجع إليه الشيخ محمد بن عثيمين كما في الشرح الممتع ذكر أنه رجع إلى هذا القول، حاشية الشرح الممتع، أنه كان يرى الأول أنه يجب صاحب الحديث الدائم يتوضأ له وقت كل صلاة، ثم تبين له بعد يعني أن حقق أن هذا الحديث لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه اللفظة لا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى القول بأنه لا يجب على من كان حديثه دائما يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، وإنما ذلك يستحب. هذا هو القول الأظهر والله أعلم عند التحقيق. ولهذا نقول المستحاض يستحب لهذا التوضأ لوقت كل صلاة ما لم يخرج منها ناقض آخر، ما لم يخرج منها ناقض آخر. فلو أنه مثلا خرج منها بول أو غائط لا بد أن تتوضأ كغيرها، لكن إذا لم يخرج منها ناقض آخر لا يجب عليه أن تتوضأ لأجل دم الاستحاضة. هكذا من به سلس لا يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة وإنما يستحب. حقيقة أن هذا القول أيضا يرفع الحرج عن يعني بعض الذين حد يعني ابتلوا بذلك. فحدثنا أحد الناس يقول أن حدثه دائم يقول أنه يجد حرجا عند في صلاة الجمعة عند الزوال أن يخرج من المسجد الجامع ويتوضأ. كذلك بالنسبة لوقت صلاة الفجر يعني وقت الأذان متقدم يقول أنه يخرج ثم يتوضأ، يقول أنه يجد حرجا كبيرا. لكن بناء على هذا القول نقول لا يجب عليك ذلك، وإنما ذلك مستحب تيسر لك، وإلا فإنه لا يجب عليك ذلك. ربما يجد حرج في يعني الحج مثلا وفي الزحام ونحو هذا. فالقول الصحيح أنه لا يجب على من حدث دائم يتوضع عند دخول وقت كل صلاة، وإنما يستحب ذلك. وكذلك أيضا قول الراجح أنه لا ينوي الوضوء الاستباحة، إنما هو كغيره صاحب حدث دائم هو كغيره من الناس في أنه إذا خرج المناقض من غير الحدث الدائم فإنه يتوضع وينوي رفع الحدث، أما الحدث الدائم فإنه لا يوجب الوضوء عند دخول وقت كل صلاة. هذا هو الذي يترجح الله أعلم في هذه المسألة. طيب، قال ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. يعني هذا القول الحقيقة هو من أضعف يعني الأقوال. تحريم وطء المستحاضة هذا يؤدي إلى أن هذا الزوج لا يطأ امرأته أبدا. كيف نحرم على رجل وطء امرأته ويحرم وطء المستحاضة؟ على أن هذا أيضا عند بعض الحنابلة ليس هو المذهب. فعبارة صاحب الزاد ولا عبارة صاحب الزاد ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني إيش مقصود العنت؟ الزنا. ولكن أيضا حتى هذا القول قول ضعيف. الصواب أنه لا بأس بوطأ المرأة المستحاضة من غير كراهة ولو مع عدم خوف العنت، وذلك لأن الصحابة الذين استحيضت نساؤهم وهن 17 امرأة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدا منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان يحرم وطئها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ولأن الأصل هو إباحة وطئ الزوج زوجته كما قال سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقياس الاستحاضة على الحيض قياس لا يستقيم، قياس مع الفارق لفرق بينهما في طبيعته وفي أحكامه. ولأن المستحاضة تستبيح الصلاة مع هذا الدم، وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطئ. ولهذا فإن هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف قول ضعيف جدا. الصواب أنه يباح وطئ المستحاضة من غير كراهة. ولهذا المؤلف نفسه قال ولا كفارة، يعني كأنه يضعف هذا القول قال ولا كفارة. قال والنفاس لا حد لأقله. النفاس من نفس الله قربته سمي بذلك لما فيه من تنفيس قربة المرأة، ويعرف الفقهاء بأن دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق. دم يخرج من المرأة عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة. فأحيانا المرأة يخرج قبيل الولادة بيومين، أحيانا قبيل الولادة بيوم، أحيانا قبيل الولادة ثلاثة أيام، هذا كله تابع لدم النفاس. قال لا حد لأقله، وهو كذلك لا حد لأقله. طيب، قال وأكثره 40 يوما، يعني أكثر النفاس 40 يوما، وذلك لقول أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. والقول الثاني في المسألة أنه 60 يوما، وحملوا وهو مذهب الشافعية وحملوا حديث أم سلمة على الغالب. والواقع أنه يوجد من النساء من يستمر معها دم النفاس أكثر من 40 يوما، بل ربما نقول كثير من النساء يستمر معها دم النفاس أكثر من 40 يوما. ولهذا نقول الراجح أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام 60، وإن زاد فإنه دم فساد، إن زاد عن 60 يوما فإنه دم فساد. الراجح أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تكون نفساء إلى تمام 60 يوم، الأقرب الله أعلم من هذا الشافعية لهذه المسألة، لكن بشرط أن يكون الدم على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة، لأن كونه يزيد على 60 يوما هذا يعني غير معتاد لدى النساء، فيشبه أن يكون الدم فساد. أما كونه يزيد على 40 يوما فهو معتاد لدى كثير من النساء، وهذا هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لعله هو الأقرب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على 40 أو 60 أو 70، لكن اتصل فهو دم فساد. ولكن القول بالإطلاق يعني محل إشكال حقيقة، إذا زاد على 60 يوما يعني يشبه أن يكون ليس دم نفاس، لم تجري العادة بأن المرأة يستمر مع النفاس أكثر من 60 يوما، وجرت العادة بأن بعض النساء يستمر معه الدم أكثر من 40 يوما. فالأقرب الله أعلم هو مذهب الشافعية في هذا، أنه يعني إذا زاد على 60 يشبه أن يكون دم فساد، أما إذا زاد على 40 وكان على وتيرة واحدة فهو دم نفاس. قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، يثبت حكم النفاس بأن تضع المرأة ما تبين فيه خلق إنسان. ومتى يتبين خلق الإنسان؟ يتبين خلق الإنسان، نأخذه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك. والله تعالى قال عن المضغة مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهذا يدل على التخليق يكون في طور إيش، النطفة أو العلقة أو المضغة. المضغة المضغة متى تبتدأ المضغة؟ بعد 80 يوما، بعد 80 يوما يبدأ طور المضغة. طيب إذا ولدت لأقل من 80 يوما فهذا الدم دم فساد، لأنه قطعا لم يتبين فيه خلق الإنسان، وتصوم معه وتصلي، ويستحب على القول الراجح ولا يجب أن تتوضأ عند دخول وقت الصلاة. طيب إذا وضعت أكثر من 90 يوما ففي الغالب أنه ظهر فيه التخليق. الإشكال ما هو؟ الإشكال ما بين 80 إلى 90، يحتمل أن يكون تبين خلق الإنسان ويحتمل لا يكون، من هذا ينظر في موضعته المرأة هل في خلق إنسان أم لا. فإن كان تبين في خلق إنسان من يد أو رجل أو عين فتكون نفسا، وتثبت أيضا لا أحكام العدة. إن كان لا يتبين في خلق إنسان فيكون دم فساد. إذا كنا لا نعلم وهو الغالب، فالأصل أنه دم فساد وليس دم نفاس. طيب قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. إذا تخلل 40 نقاء فهو طهر، لقول عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل 40 قال لا تقربيني، هل استدلوا به على كراهية الوطؤ، على كراهية الوطؤ. لكن يعني هذا محل نظر، هذا محل نظر، ربما أنه طلب منها لا تقربه يعني من بعد يعني التقدر أو نحو ذلك، أو لأجل أن تكتمل طهارتها أو نحو ذلك، أو يعني خوفه من أن يرجع الدم. والصواب أنه يجوز من غير كراهة، ولهذا قال ابن عباس إذا صلت حلت، يعني استباحت الصلاة فتحل لزوجها، إذا صلت حلت، وإذا استباحت الصلاة فإنه استباح وضعها من باب أولى. وقول عثمان بن أبي العاص كما ذكرنا اجتهاد من عنده، ويحتمل أنه لا يقصد بذلك الكراهة، وإنما يقصد بذلك أن يعني تكتمل طهارتها خوفا من أن لا يرجع إليها الدم. فإذا نقول إذا طهرت المرأة قبل 40 فإنها تكون طاهرة، فإنها تكون طاهرة، والصحيح أنه لا يكره وطؤها. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. يعني إذا وضعت ولدين فأول مدة النفاس من الأول هذا ظاهر، هذا ظاهر لأنه يخرج الدم معه. لكن قوله ولو كان بينهم 40 يوما فلا نفاس للثاني هذا محل نظر، والصواب أنه إذا تجدد الدم للثاني فإنها تبقى في نفاسها، إذا تجدد الدم للثاني فإنها تبقى في نفاسها. وهذا كان في الزمن السابق، كانت المرأة تضع مولودا ربما بعد أيام تضع مولودا آخر، لكن في الوقت الحاضر أصبح هذا يعني غير وارد مع تقدم الطب. فإذا حملت المرأة أكثر من مولود فإنها يعني تضع في نفس الوقت، لكن هذا يعني يذكره فقلا يعني كان الناس في الزمن السابق ربما تضع مولودا بعد مولود، ولهذا الصواب أنه أول مدة النفاس للأول وآخره للثاني، وآخره للثاني. طيب من أجري لها عملية قيصرية وأخرج منها الولد من شق بطنها وأخرج الولد من غير فرج، هل يكون حكمه حكم النفاسة؟ مسألة واضحة. المرأة أجري لها عملية قيصرية وشق بطنها وأخرج الولد من غير الفرج، هل يكون حكم النفاس أم لا؟ نعم أحسن. نقول إذا خرج منها الدم فهي حكم النفاس، إذا لم يخرج دم فحكم الطاهرة، والغالب أنه يخرج منها دم، الغالب أنه يخرج منها دم. طيب قال وفي وطء النفاس ما في وطء الحائض، يعني من الأحكام السابقة أنه يحرم، ومن أن فيه كفارة على ما سبق تفصيله وبيانه. ثم قال المؤلف، ختم المؤلف بهذه المسألة، قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني لو أراد الرجل أن يعني يمتنع من الجماع يأخذ بعض الأدوية ونحو ذلك يقول فلا حرج عليه بذلك، لا حرج عليه بذلك، لأن الأصل هو الحل والإباحة، ولكن الغالب أن هذا يحصل من المرأة وليس من الرجل. ولهذا قال وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. قال الإمام أحمد لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا، إذا كان دواء معروفا، ولكن يشترط لشرب المرأة دواء يقطع الحيض يشترط شرطان. الشرط الأول ألا يلحقها ضرر، ألا يلحقها ضرر، والشرط الثاني إذن الزوج، لأن الزوج إذا لم يأذن فإنه ربما يتضرر بقطع الحيض، لأنه إذا قطع الحيض فإن المرأة لا يمكن أن تحمل، الرجل له حق في الولد كما أن المرأة لها حق في الولد. فإذا اشترط إذن الزوج في قطع الحيض، وكذلك أيضا حصول الحيض اشترط أمن الضرر، فإذا يجوز للمرأة استجلاب دم الحيض وكذلك قطع دم الحيض، لكن استجلاب دم الحيض اشترطوا أمن الضرر، وقطع الحيض اشترطوا أمن الضرر وإذن الزوج. وهذا يقودنا لبحث مسألة موانع الحمل، ما حكمها موانع الحمل إن كان المقصود بها تنظيم النسل فلا بأس بها، أما إذا قصد بها منع النسل فإن هذا لا يجوز، منع النسل لا يجوز، قطعه بالكلية لا يجوز، أما إذا قصد بها تنظيم النسل فإن هذا لا بأس به. والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون، هذا نوع من الموانع كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا إذا قصد به التنظيم فلا بأس، أما إذا قصد به القطع والمنع فإن هذا لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر قبل أن ننتهي، يعني بعض الأخوة يقول الدرس طويل أو اقتصر، ما أدري، أنا قلت قام هذا رأي الأغلبية، هل هذا يعني مسلم أم أنه مناسب الوقت؟